تسقيلي يا الله عاوني يا قلم من صور جتري ما غلي الله رفدي يس يسمي شيد سوين يلوشون الزينين يش الزيني من طرف العثمان ولا ويكلو ربي زهر يطسان اتسرجو مازال يوخين ويكلو ربي زهر يطسان اتسرجو مازال يوخين يفضل تفت غافل الدين وقلغي طيجي ويغني يفضل تفت غافل الدين وقلغي طيجي ويغني يا ربي اشفولي الجروح والعلم محلول أذنك يمين يا ربي شوي لجروح للعبدول أذنك يمين وكل ربي صغر يا تصين أتاج ونازل يوهين وكل ربي صغر يا تصين أتاج ونازل يوهين يا صغر تفت غفل الدين يجي ويغليم أصغر تفت غفل الدين موقن غيط يجي ويغليم أصغر تفت غفل الدين